هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض تنصرف ليبيعها صاحب المعرض له، هل هذا من بيع الحاضر للبادي أم أنه من الوكالة؟ وكيف يكون بيع الحاضر للبادي محرما إذا كان الناس الآن يأتون من البادية ويضعون سيارات في المعارض وهم مضطرون لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يبيع حاضر للباد، هذا في الصحيح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين في أحاديث كثيرة نهى عن بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي يتولى بيع سلعته، البادي هو الذي يتولى بيع سلعته ولا يتولى الحاضر، لأن الحاضر قد عرف السلع وعرف قيمها فيكون بيعه عن البادي فيه مشقة على الناس. والرسول يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، فلن يجده البادي من سلع من إبل بقر أو دهن أو أقف أو غير ذلك يترك وليتولى البيع حتى لو يشدد على الناس وحتى يتسع الخير للناس. إذا باعه خلوا يشدد، أما إذا باعها حاضر له دلال له فقد يشدد وقال لا يبيع إلا بأغلى الأثمان ويكون في توليه لذلك مشقة على الناس. وهل يدخل السيارة في ذلك؟ هذا محل نظر، تدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا محل نظر، والأقرب والله أعلم دخولها إذا جاء بوادي من البعيد معهم سياراتهم وجلبوها في الأسواق عند المعارض وكلوا صاحب المعرض يبيعها، هل تدخل في هذا وما تدخل؟ محل نظر، والأقرب والله أعلم دخولها للعموم. وقد يقال لا تدخل لأنهم عرضوا السلاح وعرضوا الأثمان ولا بقي فيها إشكال، لو يبيعوا برضاهم وبمشاورتهم أشياء يعرفونها وليست مجهولة لهم، بخلاف البوادي أولا إلى بعض الأمور التي يملكونها لا يعرفون قيمها. أما الأسواق قد تقاربت الآن والناس قد عرفوا السلاح، والبادية صارت كالحاضرة في معرفة الآن السلاح ومعرفة قيم السيارات، صروها واستعملوها وعرفوا قيمها. وقد يقال في هذه الحال أن العلة التي قال عليه الصلاة والسلام منتفية الآن، لأن الحاضر البادي لو تولى لا يبيع إلا بالأسعار التي يعرفها الناس ويعرفها الحاضرة، فلا يكون في ذلك خطر على الناس. هل يقال هذا هو قريب وقوي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.